بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كنا آخر المسألة اتكلمنا عليها المفترات، تعال نطبق الكلام اللي خدناه امبارح، نطبق عليه بعض المسائل. لو قلنا واحد بيستعمل السواك، استعمل السواك في نهار رمضان، أفطر أم لم يفطر؟ لم يفطر، صح؟ ليه؟ أولا بص، احفظ المفترات ديت واعرض عليها الأمر اللي انت اللي يستجد لك، وهتعرف مفطر ولا مش مفطر. فالسواك من دول؟ لا، مش من المفترات، مش مكتوب هنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل السواك وهو صائم. طيب، تفتت السواك في فمه، واحد بيستعمل السواك فساعات حتت صغيرة فبلعها، أفطر أم لم يفطر؟ ها، أفطر. ليه أفطر؟ هنا في إيه؟ كل ما وصل إلى الإيه؟ الجوف، حتى ولو كان مما لا يتغذى به، فهو بلع حاجة بره. لا غصبا عنه دي، لا خطأ أو رغما عنه أو كده. احنا قلنا بص هنا، لا يفطر من فعل شيئا من ذلك ناسيا أو مكره، ودخول الغبار والذباب إلى حلقه بغير قصد. لكن واحد عارف خلاص وراح بلعها متعمد، وعارف ان دي متفتت من السواك وبلعها، يبقى ده شيء ايه؟ ادخله الى جوفه. طيب، يترتب على ده ايضا من المعاني، واحد بلع ريقه، افطر ولا ما افطرش؟ لم يفطر. طيب بلع النخامة من انفه، حلوة، داخل وخارج، دي كويس، صح؟ لا، من جوه جوه جوه جوه لا يفطر. طب طلعت على شفتيه وبعدين ايه؟ خدها تاني. ليه؟ لانها شيء من الخارج، شيء ما عادش بقى ايه من داخله، لا ده بقى شيء من بره وبعدين ادخله الى الفم متعمدا. ترتب ايضا او مسألة اخرى، القطرة والكحل. القطرة والكحل، هنا قطرة الانف، لو انه هو قطر في انفه، حط قطرة في انفه، هتنزل لجوفه ولا مش هتنزل؟ هتنزل. يبقى هيفطر ام لم يفطر؟ يفطر. يبقى القطرة بتاعة الانف وقطرة العين تجتنب. طيب، وكذلك الكحل. طب لو حط كحل او قطرة عين ووجد طعمها في حلقه وبعدين اول ما لقى الحلق تفها على طول، لا يفطر، لانه ما فيش حاجة نزلت. خد بالك، ده كانت هتنزل وبعدين ايه؟ القاها مباشرة. ما هو الاولى كل الحاجة اللي هو يقلق منها، اللي خاف ان هو ما يعني ممكن تخليه يفطر، ما يستعملهاش. هذه مسألة، لو وجد طعمه في حلقه وإيه؟ لو وجد طعمه في حلقه وبلعه، دي كلها على بعضها. لكن لو وجد طعمه في حلقه وألقاه، ما لا يفطر. يجي بعد كده القضاء. القضاء ده لواحد، رجل أو امرأة، أفطر في رمضان بعذر ولا من غير عذر؟ بعذر أو من غير عذر برضه. يعني لو أن رجلا، احنا هنا قلنا يحرم عليه أن يفطر بغير عذر، مش كده؟ ودي كبيرة من الكبائر، لكن عليه أيضا القضاء، والبعض بيجب عليه القضاء والكفارة بعض أهل العلم. لكنه لو أفطر بغير عذر عليه القضاء، ولو أفطر بعذر عليه أيضا القضاء. عليه يعني يجب عليه أن يقضي. طب مين اللي هيقضي؟ مين اللي هيقضي؟ أصناف الناس اللي هتقضي. طب ناخدها من الأول هنا، أول واحد المسافر. واحد مسافر أفطر هيقضي الأيام اللي عليه، مش كده؟ المسافر. مين كمان؟ المريض الذي يرجى شفاؤه. طب المريض الذي لا يرجى شفاؤه، هو كده عليه الفدية، صح؟ طيب مين كمان؟ الحائض ومين؟ والنفساء، لأن المرأة إذا حاضت أو نفست يحرم عليها الصيام، يحرم عليها الصيام وعليها القضاء، عليها القضاء، إن هو بعد ما تطهر من الحيض أو تطهر من النفاس هتقضي الأيام التي أفطرتها. مين كمان؟ طيب الحامل والمرضع. احنا قلنا الحامل والمرضع عليها ليه الفدية. الحامل والمرضع عليها الفدية. يبقى عندنا واحد إنسان مريض مرض فترة أيام وبعد ما ربنا شفاه هيقضي، أو المسافر أو الحائض والنفساء هيقضوا بعد انتهاء رمضان، هيقضي الأيام، يعني هيصوم الأيام مكان الأيام اللي أفطرها في رمضان. الأول القضاء يسن، الأفضل إن هو على الفور، على الفور يعني بعد انتهاء رمضان مباشرة، ده الأفضل استعجالا بالعمل الصالح، استعجالا بالعمل الصالح. وإن القضاء قضاء رمضان فرض ولا مستحب؟ فرض. لما احنا قلنا صيام الفرض اهو رمضان الكفارة والنذر والايه والقضاء، فرض عليه ان هو يقضي الايام اللي افطرها. الافضل ان هو يكون على الفور يعني بعد رمضان مباشرة الافضل، ولكن لو قضاها حتى لو في شعبان يجوز، لانه يباح متتابعا او متقطعا، يسن على الفور الافضل. طيب مع اهل حد شعبان يقضي فيه، كل دي فترة ايه؟ فترة قضاء. طيب هيقضيه متتابع ولا متقطع؟ عايز متتابع ماشي، متقطع ماشي، الافضل هو يكون متتابع عشان التعجيل بالعمل الصالح بعد رمضان متتابع. يعني واحد دلوقتي افطر 4 ايام في رمضان، صام يوم في شوال ويوم في ذو القعدة ويوم في المحرم ويوم في رجب، ينفع؟ ينفع. هو عليه 4 ايام يقضيهم متتابعين او متقطعين، اللي هو يباح له، اباح له الشرع ان هو متتابعين يعني صومهم الاربعة ورا بعض، او متقطعين كل واحد في شهر ماشي، كل واحد في اسبوع ماشي، المسألة فيها ساعة. في الثلاث ايام واحد بيصوم يوم 13 و14 و15 13 و14 و15 وعليه 4 ايام من رمضان، او خلينا بالضبط 3 ايام من رمضان. فقال طيب انا طالما ان انا محافظ على 13 و14 و15 يبقى حصوم 13 و14 و15 بنية السنة وبنية قضاء رمضان، ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. صح، احسنتم جزاكم الله خيرا. ليه؟ لان القضاء ده فرض، فما ينفعش يجمع معاه نافلة اخرى. قلنا اللي ينفع في جمع النية الايه؟ النوافل مع بعضها، لكن فرض ونافلة لا. ايه تقصد؟ مثلا 6 من شوال، تقصد مثلا 6 من شوال. هو في من عام من يمنعهم من ذلك، يقول لك لا، لابد ان الاول ان هو الاول يقضي رمضان وبعدين يتبعه 6 من شوال، والاخر بيقول لا، الست من شوال ضيقه يعني هي في شهر واحد فقط، اما القضاء فهو طول السنه معاه 11 شهر يقضي فيهم، ما فيش يعني من ضيقش هذا الواسع، فانه هو ممكن يصوم 6 ايام من شوال وبعدين يقضي. لا، هو المساله مش مساله حد من عمره فين دلوقتي، المساله ان هو الشرع اباح له ذلك، الشرع وسع المساله فاحنا ما نضيقهاش، ما وسعه الله علينا لا نضيقه علينا، وما ضاق لا نوسعه. ربنا المساله السيده عائشه كانت تقضي ما عليها في رمضان في شعبان، في شعبان، ولا تلام في ذلك لان الشرع أباح لها ذلك، فطالما الأمر مباح لا نضيقه على الناس. طيب لو قلنا دلوقتي القضاء يسن على الفور متتابعا الأفضل، لكن لو صاموا في طول السنة يجوز، لو قطعوا برضو يجوز، يصوم يوم في الأسبوع يوم في الشهر، المسألة معاه فيها ساعة، إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه. هنا ما مش حيسن حيجب، يعني عليه 4 أيام وما فضلش من شعبان إلا 4 أيام، صار القضاء واجبا عليه، واجب عليه، يعني بقى فرض عليه أنه صوم 4 أيام دول في الأربع أيام اللي فاضلين من شعبان عشان ما يدخلش عليه رمضان الجديد، إن هو الفترة المباح لها اللي الشرع وسعوا فيها من إيه؟ من شوال لحد شعبان. فإذا بقي من شعبان بقدر ما عليه صار عليه إيه؟ واجبا، صار القضاء عليه واجبا. طيب لأي سبب من الأسباب لم يقضي في رمضان اللي فات، واحد كان عليه أيام، جه شعبان ما انتبهش، نسى أي مكان السبب، ودخل عليه رمضان الآتي، صار واجبا عليه القضاء مع إطعام عن كل يوم مسكين. يعني جه عليه رمضان تاني، لسه الأيام اللي عليه زي ما هي، بعد رمضان التاني، مش أثناء رمضان طبعا زي ما قلنا المرة اللي فات، بعد رمضان ما ينقضي، هيصوم الأيام اللي هي عليه ومع كل يوم إطعام مسكين. نمثل بمثال، واحد عليه خمس أيام، أو خلينا امرأة، لأن دي أحيانا بتكفر هذا الأمر من النساء، امرأة حاضت خمسة أيام في رمضان الماضي ولم تصومهم حتى جاء شعبان، فاضل على شعبان، على نهاية شعبان خمس أيام، هنا القضاء واجب عليها ولا مستحب عليها؟ واجب. طيب ما صمتهمش، جه رمضان اللي بعديه، رمضان السنة دي، بعد رمضان تعمل ايه؟ تصوم الخمس ايام فرض برضه، وتطلع كم مسكين؟ اطعام خمس مساكين عن كل يوم مسكين. طب هتطعم قد ايه؟ تطعم اهو، اما من اوسط ما تطعم، او مد بر او نصف صاع من غير، نصف صاع ارز مثلا، عشان التأخير، ده يعمل ده او يعمل ده سواء، يعني اما ان هو يجيب الفقير ويطعمه هو يوكله، او ان هو يود الحد عنده، او ان هو زي ما بيحصل كثير دلوقتي ان هو بيجي للمسجد بيشوف الناس المسؤولين في المسجد عن المسألة دي، تقول لهم ده اطعام خمس مساكين، وهم بياخدهم ويطعموا مكانه على سبيل الوكالة، ان هم وكلاء عنه. ما هي لابد انها هتحيط في شهر رمضان، هيبقى عليها دلوقتي حاضت خمس ايام في اللي فاتت وخمس ايام في اللي جاي، صار عليها عشر ايام، بس خمسة بتاع رمضان اللي فات وخمسة بتاع رمضان ده، فخمسة بتوع رمضان اللي فات عليها تقضيهم خمس ايام، وبعدين ومعاهم خمس مساكين، اطعام خمس مساكين، وبعدين الخمسة التانيين برضو معاها، لما تطلعش حاجة بقى، لان ده الخمسة التانيين دول جداد، 85 جول ما جاش عليه رمضان آخر، ما فيهاش طعام، خمسة بس. طيب إذا مات الإنسان عليه صيام، يعني واحد مريض وأفطر بسبب مرضه أيام، وبعدين بعد رمضان توفي، بعد رمضان توفي، بلك صح نقول توفي، ما نقولش توفى، نقول توفي، نقولش توفى، وبرضو ما نقولش إلى رحمة الله، إن كده حكمنا له إن هو هيرحم، يعني لا، يعني نسأل الله أن يرحمه، ندعو له بالرحمة والمغفرة، هكذا يعني. طيب توفي، يبقى يصوم عنه وليه، رجل كان عليه أيام من رمضان وتوفي بعد رمضان، يصوم عنه وليه اللي هو ابنه مثلا أو بنته اللي هو اللي حيارثه، اللي حيارثه يصوم عنه، عليه أم أو أب، سواء الرجل أو المرأة، المقصودش توفي، يعني مش مقصود به الرجل، رجل أو امرأة، فابنه أو بنته أو غيره يصوم عنه الأيام التي أفطرها. ده الكلام على الصيام عموما. بالنسبة لصيام التطوع، احنا عندنا صيام الفرض رمضان، وده الصيام الوحيد بأصل الشرع، يعني الصيام الوحيد الذي فرضه الله على الناس هو صيام رمضان. أما صيام الكفارة والنذر والقضاء فليس واجبا بأصل الشرع، إنما الكفارة ناتجة عن إيه؟ عن فعل من الإنسان، والنذر هو الذي أوجبه على نفسه، والقضاء نفس المسألة. فالصيام الوحيد اللي هو بأصل الشرع المفروض هو رمضان، والثلاثة التانين دول الكفارة والنذر والقضاء يبقى دول أربعة صيام فرض، ما سوى ذلك بيبقى صيام تطوع. صيام التطوع السؤال الأول، هل يجب فيه النية من كل ليلة؟ لا. ليه؟ هنا احنا قلنا النية بالليل لكل يوم فيه الفرض، أما في المستحب فممكن ينوي بعد الفجر بشرط إنه ما يكونش أكل أو شرب أو شع أو فعل شيء من المفترض. يعني زي ما قلنا كده، واحد جاء على الساعة 10 تذكر النهاردة يوم 13 فقال لك أنا صائم، ينفع؟ ينفع. طب لو جاء لك النهاردة يوم 13 طب أنا هجعله قضاء من رمضان، ينفع؟ ليه؟ لأن القضاء فرض. طيب واحد شرب بعد الفجر كده نفسه عشان فشرب مية، وبعدين جاء على الساعة 11 كده قال لك لا النهاردة يوم كويس وشكله الايه جو لطيف وجميل، كمل صيام، ينفع؟ ليه؟ ما هو نوى اهو، بس ايه بس هو افطر، اكل او شرب ماء. صيام التطوع افضل صيام التطوع. طبعا صيام التطوع يجري عليه من الاحكام ما يجري على صيام الفرض، باستثناء اول حاجه النيه، او اول حاجه يعني ايه الاول يجري عليه؟ يعني بعض الناس تتصور ايه، ان لو واحد اكل او شرب ناسيا في صيام التطوع يبقى كده افطر، لا ما ينفعش يكمل. لا ينفع يكمل، واحد صايم يوم اثنين فناسي فاكل او شرب يكمل صيامه عادي، وده يجري على التطوع ما يجري على الفرض الا في النيه. ثاني حاجة في مسألة القضاء، لو أن إنسان صايم صيام تطوع فأفطر لعذر أو لغير عذر، هل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء، إنما العلماء استحبوا له القضاء، قالوا الأفضل أنه يصوم يوم مكانه. ليه؟ حتى لا يبطل عمله، يعني هو شرع في عمل خير يبقى ما يقطعوش ما يضيعوش، لكن ليس بفرض، ليس بفرض عليه أنه هو يقضي. لو أنه هو يعني صام يوم مكانه بحيث ان هو لا يعني لا يضيع هذا العمل الصالح يبقى افضل، ما صامش لا شيء عليه. مسألة ثالثة، ان هو لو جامع في نهار يوم يصوم فيه فليس عليه كفارة، فليس يفسد الايه الصوم فقط في التطوع، اما في نهار رمضان فعليه زمن القضاء والكفار. صيام التطوع أفضله صيام داود عليه الصلاة والسلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. الأيام المستحب صيامها الأيام البيض هي 13 و14 و15 من كل شهر عربي الشهر الهجري، طبعا دي اسمها الأيام البيض، الستة من شوال اسمهم ستة من شوال ما اسمهمش الستة البيض، ده خطأ مشهور، يعني يقول لك على الست أيام من شوال الستة البيض، لا هم اسمهم ستة من شوال، أما الأيام البيض اللي هي 13 و14 و15. الثاني صيام الاثنين والخميس، والاثنين والخميس يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال يحب أن يرفع عمله وهو صائم. ستة أيام من شوال، وبرضو صيام ستة أيام من شوال متتابعين أو متقطعين في أول الشهر في نصف الشهر في آخر الشهر كله جائز، المهم أنه هو يصوم ست أيام من شوال، ما يجيش عليه شهر ذو القعدة وهو ما صامش الستة، صام يوم في كل أسبوع وجي في آخر أسبوع صام ثلاثة أو اثنين ينفع، صامهم كلهم وراء بعضهم ينفع. طيب لو جه واحد قال لك طب أنا بعدهم على طول حصوم أول يوم العيد وتاني يوم وتالت يوم، فعشي أول يوم لا هيجي أهو، يصوم ست أيام من شوال متتابعين أو متقطعين. الرابع صوم شهر المحرم اللي هو أول شهر في السنة الهجرية، وأكده عاشوراء اللي هو يوم 10 من شهر المحرم، ويوم 10 ده اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون. وفي هذا في صيام عاشوراء اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى بيان الرابطة التي تربط المؤمن في هذا الزمن بالمؤمن في كل زمان ومكان، الرابطة الإيمانية اللي بين أهل الإيمان على تباعد الزمان والمكان. فنحن نحب من آمن بموسى ونوالي من آمن بعيسى ونوالي ونحب من آمن بنوح عليه الصلاة والسلام، كلهم أحباؤنا في الله عز وجل لأنهم أهل الإيمان، كما أن الإنسان يبغض الكافر ولو كان هذا الإنسان أبوه رغم أنه حيبره، لو أبوه كافر حيبره، ولكن مسألة البراء البغض القلب دي مسألة تانية. فشوف هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أولى بموسى منهم، اليهود بيدعهم أنهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، لا ده أتباع موسى الحقيقيين الذين التزموا بنهجه وهو عبودية الله واتباع منهجه، هم أمة النبي عليه الصلاة والسلام مش اليهود. اليهود حرفوا وخالفوا وكفروا بالله عز وجل وكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهنا رابطة الإيمان التي تربط المسلم بالمسلم في كل مكان وكل زمان. صوم 9 أيام من شهر ذي الحجة وأكده يوم عرفة، وطبعا في صيام عاشوراء النبي عليه الصلاة والسلام يحتسب أن يكفر ذنوب سنة، يعني صغائر سنة كاملة. 9 أيام الأولى من ذي الحجة، 9 أيام الأولى من ذي الحجة، مش أي 9، خد بالك 9 الايه الأول، لأن أفضل أيام السنة 10 الأولى من شهر ذي الحجة، وأفضلها يوم العيد اللي هو يوم 10، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وأيضا أيام التشريق أيام فضيلة أيضا اللي هي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، اللي هي ثاني وثالث ورابع يوم من أيام عيد الأضحى المبارك. فصيام 9 الأيام الأولى من شهر ذي الحجة وأكده يوم عرفة، يوم عرفة لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين، يعني صغائر سنتين. 6 في الأيام المستحبة صيام الصيام من شهر شعبان. هنا من شهر شعبان صيام النصف الأولاني ما فيهوش مشكلة، في خلاف ما بين أهل العلم في الكلام على إذا انتصف شعبان، في حديث في النهي عن إذا انتصف شعبان، في نهي عن الصيام. بعض العلماء ضعف هذا الحديث وقال إن هذا الحديث ضعيف، وبالتالي فشهر شعبان كله يصام ما عدا اليوم أو اليومين اللذان يسبقان رمضان، اللي هو يوم أو يومين قبل رمضان، إلا إذا كان يوم صوم عادة، يعني واحد بيصوم يوم ويفطر يوم، فجاء اليوم اللي هو المفروض هيصومه يوم 29 شعبان لا يصوم، لأنه ده صيام إيه عادة، ما بيصومش استعداد لرمضان. الحاجة الثانية إن قالوا إن بعد القول الثاني إن بعد شعبان النصف الثاني من شعبان على الكراهة وليس على التحريم، على الكراهة وليس على التحريم، وبالتالي فمن على هذا إن يجوز الإنسان يصوم حتى بعد إذا انتصف شعبان. المهم إن هو الأفضل، المهم إن هو ما يتقدمش رمضان بيوم أو يومين، يعني يسيب اليومين اللي قبل رمضان ما يصومهمش. الأيام المكروه صيامها إفراد رجب، إن هو يصوم شهر رجب، شهر رجب لوحده. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال صم من الحرم واترك، الحرم اللي هي الأشهر الحرم منها شهر رجب، فيصوم منه لكن يفرد لوحده هو بالصيام كله، صوم رجب بس في السنة كلها لوحده لا، هذا مكروه. وأيضا يكره إفراد يوم الجمعة، صيام يوم الجمعة إنه يصوم الجمعة بس، لا يصوم يوم قبل ولا يصوم يوم بعده. طب لو صام خميس وجمعة، جمعة وسبت ماشي، طيب جمعة وحد، لأن جمعة حد في حالة واحدة اللي هي صيام داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوم، أما إنه يفرد الجمعة، الجمعة لوحدها بصيام لا. وكذلك إفراد السبت، يصومش برضو السبت لوحده. وصوم يوم الشك، يوم الشك لا، يوم الشك اللي هو يوم 30 شعبان، 30 شعبان إذا لم تظهر الرؤية، يعني استطلاع الرؤية يوم 29 ليلة 30، فقالوا بكرة مش رمضان، لم يظهر الهلال، ما شفناش الهلال، فيجي واحد صايمه، لا يكره له ذاك. والبعض يقول يحرم، البعض بيقول يحرم يوم الشك، هذا صيام اليوم الذي يشك فيه، حديث عمار بن ياسر فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. جميلة، وده بيحدث، ان يحدث قد يحدث خطأ في الرؤية، ان هو ما شافوش واعلنوا ان هما ما شافوش، ثم تبين جينا في نصف النهار، وده حدثت مرة على فكرة، وفي نصف النهار طبعا الناس افطرت، في نصف النهار كده على الظهر قالوا لا ده هو ثبتت الرؤية امبارح وحدث خطأ في الرؤية. هنا في مسألتين، احنا افطرنا ولا صمنا؟ افطرنا، فيجب علينا قضاء يوم مكانه، هذه أول حاجة. تاني حاجة، نأثم أم لا نأثم؟ لا نأثم. ليه؟ أي بالضبط كده، لأن الإنسان لم يتعمد الفطر في نهار رمضان، ولم يتعمد الفطر، فهم لم تثبت لدينا الرؤية، هي ثبتت بعد ذلك لكن في وقت ما نقدرش نصوم. طب لو ثبتت في وقت نقدر نصوم، وده حصلت مرة برضو إن هم أعلنوا، أظن زمان أيام كان المفتي الشيخ عبد اللطيف حمزة الله يرحمه، قالوا أذعوا في الوقت العادي أن لم تثبت رؤية الهلال وأن غدا إفطار، وجاء على تقريبا حال الساعة 12 بالليل أعلنوا أنه بكرة صيام. هنا حيجب على كل من سمع أنه هو يصوم. طب لو واحد ما سمعش ونام وصحى بعد الفجر، قالوا له ده أنت كده أفطرت، ده النهاردة رمضان، الرجل ده آثم ولا مش آثم؟ ليس بآثم، ولكن عليه أن يقضي يوما مكانه. لو صيام عادة يصومه، لو صيام عادة يصومه، يعني متعود على طول السنة يصوم اثنين وخميس، أو طول السنة بيصوم يوم ويفطر يوم، هنا في الحالة دي يصوم. أما أحيانا يعني أحيانا يصوم وأحيانا ما يصومش، يبقى ما يصومش. الصيام المحرم مسألة الإمساك، إنه يمسك، البعض بيوجب عليه إنه يمسك، خلاص طالما ظهر إن ده رمضان يبقى يمسك، يعني ما يقعدش يأكل ويشرب بقى براحته، يمسك. الصيام المحرم يومي العيدين، يعني يحرم صوم يوم العيد، عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، يحرم، يعني لو أن الإنسان صام يومي العيدين أثم، لو صام يوم العيد أثم، لأن ده صيام محرم، يحرم على الإنسان أن هو يصوم يوم العيد. وأيام التشريق لغير الحاج، أيام التشريق اللي هي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، اللي هو تاني وتالت ورابع يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، إلا الحاج أن لو كان عليه صيام أيام فهو يجوز أن هو يصومهم، اللي هو العشرة أيام، يجوز أن هو يصوم الثلاث أيام في أيام التشريق. دلوقتي هنا احنا بنقول ايه؟ ايام التشريق، ايام التشريق دي 11 و12 و13 مش كده؟ هيحرم صيامهم. طب اللي متعود يصوم 13 و14 و15 يصوم 14 و15 و16، لان هنا يوم 13 يوم ايه؟ يوم محرم، فما يصوموش، ما يصوموش. تسعة ايه؟ لا، تسعة ذو الحجة مفهومش محرم، المحرم العاشر من ذي الحجة. لا دي اعمال مستحبه، هو صام تسعة، صام تسعة ذي الحجه، وجه على متعود يصوم 13 و14، يصوم ولا ما يصومش؟ خليه، ليه ما يصومش؟ ليه؟ يعني هو عشان ربنا اكرمه وزود في عمل صالح مره، يبقى عليها ما يزودش تاني؟ خير، ليه نقول له ما يصومش؟ يصوم بس ما يصومش يوم 13، يعني احنا عشان اجتهدنا مرة نعوضها، نقول خلاص احنا اجتهدنا في التسعة الاولانيين يبقى ننام بقية الشهر. يبقى حيصوم 13 و14، حيصوم 14 و15 و16، وهو برضو في هنا في 13 14 15 البعض بيقول برضو 14 و15 و16 ده الكلام عن صيام الصيام سواء صيام الفرض او صيام التطوع. هنا بالنسبة للاعتكاف الاعتكاف 10 ايام العشر ايام الاخيرة في رمضان اللي هي افضل ليالي السنة. احنا عندنا العشرة الاولى من ذي الحجة افضل ايام السنة، اليوم اللي هو بيبدأ من الفجر للمغرب افضل الايام عشرة ذي الحجة، افضل الليالي اللي هي من المغرب للفجر العشر ايام الاخيرة في رمضان، والعشرة الاخيرة فيها ليلة القدر اللي هي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر. ولذلك ناخد بالنا ان الانسان مأمور بالاجتهاد في رمضان كله وفي العشرة بالخصوص، العشرة الأخيرة بالخصوص يجتهد أكثر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيي الليل ويشد المئزر يعتزل النساء. البعض مع الأسف يجي بقى على العشرة أيام دول ويروح يجيب بقى هدوم العيد للأولاد ويدوروا على الكحك والبسكوت عشان العيد والترمس وهلوم مجرة، كأن يعني الأولاد ما تعيدش، يعني ما نجيب لهمش هدوم جديدة، لا هات لهم هدوم جديدة بس ما جاتش إلا في العشرة، وإيه لا مش عاجبه المحل ده، لا ده مش حلو، يروح على بكوس مش عاجبه بكوس، روح على محطة مصر، روح على المنشية، كل ده في العشرة. تضيع الثواب والأجر ده كله، تضيع الليالي الفضلة، تضيع ألف شهر عبادة بهذه الصورة. أنت ممكن تجيب هدوم العيد في أي وقت، ممكن من النهاردة، لكن زي تضيع. أنا هيك بقى اللي بيعمل بقى البسكوت والغريبة والكحك والبتاع، تقعد للنساء بدل ما تتعبد لله تقعد تعمل كحك وبسكوت وتنقش بقى، يا عم اشتري لك 2 كيلو كحك وراح دماغك عشان تعيد برضو، اشتري واحنا عايزينك تفرح، بس مش تفرح بالمباح وتضيع الخير الكبير قوي ده. العشر ايام بتوع الاعتكاف دول اشبه بالعملية الجراحية، عملية العلماء بيقولوا ان انسان اذا استعصت عليه نفسه طوال العام، نفسه غلبان مش قادر عليها، قدامه رمضان بقى يقدر عليها ان شاء الله، يستعين بالله عليها، يحبد نفسه لله. طيب ما قدرش، يدخلها بقى غرفة العمليات، يبقى النفس دي خلاص معها استعصت كتير، تمردت كتير، عايزة بقى لازم عملية جراحية يستأصل منها الخبيث ويزرع فيها الصالح والطيب. يبقى فرصة بقى حبس النفس في المسجد، لو نفسك تعبتك قوي طوال السنة يبقى تدخلها هذا المحبس اللي بناء عليه هتنضف هتتطهر هتتزكى هترتفع هترتقي هتتعبد. ولذلك ما ينفعش برضو الأيام دي تضيع زي ما هنقولها. الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، لزوم المسجد، يقعد في المسجد، هذه أول حاجة، وهو مستحب. الاعتكاف مستحب في رمضان وفي غير رمضان، على فكرة في رمضان وفي غير رمضان، ومستحب بصوم وبغير صوم. يعني لازم الإنسان يكون صايم عشان يعتكف؟ لا، الاعتكاف هو لزوم المسجد أو حبس النفس في المسجد. يبقى كان صائم أو ما كانش صائم سواء، ممكن يعتكف وهو مش صايم. يعني ممكن واحد يعتكف في شعبان، ممكن في رجب، ممكن في المحرم، ممكن في جمادة، ممكن في أي وقت، أي وقت في السنة ممكن. مستحب بصوم وبغير صوم، ويصح من الرجال والنساء، يعني يجوز للمرأة أنها تعتكف بس بشرط بإذن زوجها، ما ينفعش المرأة تعتكف بدون إذن زوجها حتى لو كان هو معتكف. تقول له ما أنت معتكف، أنا هروح بقى أعتكف، لو أذن لها ماشي، ما أذنش لا تروحش، بإذن الزوج. ويجب الاعتكاف بالنذر، يعني الاعتكاف هيبقى واجب في حالة واحدة اللي هي أن ينذر أن يعتكف، سواء نذر مشروط أو غير مشروط. يعني واحد قال مثلا لو نجحت في الثانوية، الثانوية بقى ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم النجاح والفلاح يا رب جميعا يا رب، اللهم أمين. هعتكف يومين، صار هذا اليومين دول اعتكاف دول ايه؟ واجب عليه، صار فرض عليه، واجب لازم يوفي. طب واحد من غير بقى نجاح لثانويه ولا غيره قال انا نذر ان هو يعتكف يومين، يعتكف يومين صار واجبا عليه. شروط صحة الاعتكاف، اول حاجة النية، يعني هو واحد ممكن يقعد في المسجد من الفجر للعشاء، قاعد هو حابس نفسه في المسجد ولا مش حابس؟ بس ما عندوش نية، ما يحسبلوش ثواب اعتكاف، لابد من النية. فهو في العشرة لما يدخل ينوي العشرة، او ممكن واحد ينوي يوم بيوم، افترض ان واحد مش معتكف العشرة واحد حينوي يوم بيوم، ينوي يوم بيوم، المهم لما يجي يدخل لابد له من ايه؟ من نية. تاني حاجة الاسلام، انه ما يصحش من كافر. العقل يعني مش مجنون. التمييز، وقلنا سن التمييز والشروط، يعني المميز من فوق من 7 سن وطالع، او فهم الخطاب ورد الجواب زي ما قلنا. خامس حاجة عدم ما يوجب الغسل، يعني ما يعتكفش وهو جنب، او المرأة ما تعتكفش وهي حائض او نفساء، عدم ما يوجب الغسل. سادس حاجة المسجد، ان ما فيش اعتكاف الا في المسجد، يعني ما فيش اعتكف في بيته. الميضاء ودورة المياه ليست من المسجد، سنة مهمة أو دي. المسجد أدي حدود المسجد، كان الحنابلة في موضوع المسجد ده أوسع المذاهب فيه، لكن مهم جدا المسجد. الميضاء اللي بنتوضى فيها مش من المسجد، ودورة الماء مش من المسجد. الإخوة بقى يجي يعملوا إزاي بقى في بعد الفطار الشاي والقهوة والنسكافيه، وقاعدين يتسمروا ويهزروا ويضحكوا في الميضة. أنت برا المسجد، انت يجوز لك ان انت تذهب عشان تتوضا او تدخل الحمام، بس اللي ما يجوز لكش انت تفضل قاعد فيه. جلسات السمر اللي بتبقى قبل السحور وبعد السحور وقبل الفجر وبعد المغرب وقبل العشاء، لا ده احنا بنضيع سبب، ده ممكن واحد يبطل اعتكافه اصلا، ان ده مش مكان مسجد، ده مش الايه، مش المسجد. فانت بتخرج ليه؟ للضروره، تخرج في الميضه عشان تتوضا او دوره المياه لقضاء الحاجه، فدول الاثنين مش من المسجد. فناخد بالنا من الكلام ده، ما حدش يفكر ان الاخوه ان هو لما بيبقى قاعد بقى في الميضة عمال يشرب شاي وعمال يشرب نسكافيه وعمال يهزر ويضحك ان هو كده الراجل في المسجد، لا مش في المسجد. انتبه لهذا، لان هيجي من مبطلات الاعتكاف الخروج من المسجد لغير عذر، فمش عايزين نضيع ثوابنا واجرنا. ماشي، فلا اعتكاف الا في المسجد، ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف في المسجد. دول شروط صحة الاعتكاف. مبطلات الاعتكاف الخروج بغير عذر، الخروج لغير عذر، يعني واحد يطلع من المسجد وليس له عذر، لا يجيب أكل ده عذر، وحياتي الكلام دلوقتي إن شاء الله فيه. خارج لغير عذر، طلع مثلا المسجد بقت يعني مع الهواء بتاعها يروح بقى يشمها شوية هواء نقي كده، لا ما ينفعش، تحبس نفسك ليه؟ بتغير عادة نفسك لتتغير نفسك. رايح شغله، هنا ده لابد ان هو يشترط في بداية الاعتكاف في النية انه يخرج للعمل، اللي هو داخل الاعتكاف. واحد مش هيقدر ياخد اجازة كويس، يبقى بيانه ان هو هيخرج لشغله، يخرج لشغله، ده يعني معناه يطلع من المسجد على شغله ويرجع من شغله على المسجد. طب قال لك بقى روح بقى سلم على الجماعة كده واطمن على الأولاد وبتاع، لا خلاص راحت بقى، راحت عليك المرة دي، لا ينفعش لا جماعة ولا فرادة، ماشي، ولا أولاد ولا غير أولاد، ماشي، لا هيروح للشغل، يروح للشغل ويرجع من الشغل، هو المسافة بس من العمل بتاعك لحد المسجد والمسجد للعمل بس، ده لو راح للشغل. فما يخرجش إلا لشيء ضروري، زي ما على سبيل المثال ممكن تكون الحمامات القاعدة بتاعتها القاعدات البلدي، في ناس ما تقدرش تقعد، ما تقدرش تقضي حاجتها بهذه الصورة، يجوز انه يروح بيته يقضي حاجته ويرجع، بس برضه يروح يقضي حاجته ايه ويرجع، مش يقعد بقى مع الاولاد ويلاعب الولد ويهسك البنت وبتاع، لا هو يروح ياخد حاجته، دي ضروره. اما اللعب مع الاولاد بتاع ده ايه ضروره، دي أو واحد نفترض إن هو معتكف لوحده أو حتى مش لوحده والأكل جه ما بيأكلش ما يعرفش يأكل الأكل ده، ينفع يطلع يجيب أكل؟ آه ينفع يطلع يجيب أكل، دي ضرورة ماشي، دي الضرورة اللي يخرج لها. أما غير ذلك فلا. اللي بيحصل بقى من الناس إنه بيطلع عمال على بطال كده من غير أي لازمة، ده كلام ما ينفعش، ده مبطل للاعتكاف. وتلاقي إيه؟ عايز يتكلم في التليفون، يروح طالع برا المسجد ومتكلم في التليفون. إيه يعني أنت دكتور بيستدعوك لعملية جراحية خطيرة، عملية قلب مفتوح، لو أنت ما جيتش المريض هيموت؟ وبيتكلم، ممكن يتكلم كلام برضه ما لهوش أي فائدة ولا أي لازمة، كلام عادي، ويطلع برا المسجد ويتكلم. هو فين حبس المسجد؟ التليفونات. وبمناسبة الكلام عن التليفونات في الاعتكاف، أنت جاي تعتكف، أنت مفروض أنت حابس نفسك في المسجد ليه؟ أنت جاي للطاعة، تفروض أن سايب الدنيا برا خلاص، جايبها معاك تاني ليه؟ أنت سايبها برا، جايبها دخلتها معاك ليه؟ ما دخلتها معاك مش هتعمل حاجة من اللي أنت بتعمله، دخلتها معاك هيضيع منك خير كتير قوي من اللي انت بتعمله. لا، خلي الدنيا بره، هي 10 ايام، الدنيا مش واقفه عليك، مش واقفه على الواحد فينا، يعني ان هو لو ما اتكلمش في التليفون ولا لو مش عارف لو ما عملش يبقى خلاص الامه هتنهار لو هو ما اتكلمش في التليفون ولا عمل الحاجتين اللي بيعملهم دول. لا، انت حابس نفسك، يبقى احبس نفسك، اطلع بفايده، اطلع بحاجه. لكن لما ما بيبقاش فيه اي تغير ما بين الاعتكاف الاعتكاف وقبل الاعتكاف وبعد الاعتكاف، خلاص يبقى انت معتكف ليه؟ ايه الفائده من اعتكافك؟ يعني انت بس فرحان ان انت جاي في المسجد وفارد البطانيه ولا البتاع اللي بتنام عليها كده ومبسوط، يعني حفله سمر الاعتكاف ده، حاجه جميله جديده كده بننبسط بيها؟ لا، لابد ان ننتبه لهذا. اول مبطل الخروج لغير عذر. ثاني حاجه نيه الخروج، ان هو الشرط هنا فيه نية، يبقى انتوى الخروج لغير عذر برضو. الثالث لا لا لا تشيع جنازة ولا زارة مريض. الثالث الوطئ في الفرج، يعني لو ان واحد بيخرج لعذر مثلا، حي يشوفوا حد يشوف الكلام ده، لو ما حدش هيصلي بالناس، لكن هو انت جاي تعتكف، هتعتكف اعتكف في المسجد اللي انت بتصلي فيه بالناس، اعتكف لوحدك، اعتكف لوحدك. اللي بيحصل هو المساله ما تدخل في حته ضيق قوي، لان احنا عندنا المساله واسعه قوي، مساله الخروج دي واسعه زياده عن اللزوم، يعني عدت عن الحد المعقول حتى كمان. يعني لو واحد مفيش اللي هو اللي هيصلي بالناس، طب هيروح، هو اللي بيحصل ايه؟ هو بيروح ويرجع؟ طب انت جاي عشان تعتكف هنا، طيب بتلاقي بيضيع عليك صلاه القيام هنا، وبيضيع عليك الدرس، طب ضاع عليك الاعتكاف، خلاص اعتكف في المسجد انت بتصلي فيه حتى لو تعتكف لوحدك. الوطء في الفرج بمعنى ان لو ان واحد نفترض معتكف بيجيب اكل من بيته، او زي ما قلنا بيدخل الحمام في بيته، فجاء بالليل بعد الافطار ذهب، فجاء مع امرأته، بطل اعتكافه، كان مش في النهار، لان لو في النهار ايه بطل اعتكافه، عليه قضاء وايه وكفارة، لكن بالليل هيبقى اعتكافه باطل. رابع حاجة الانزال بالمباشرة دون الفرج، يعني لو واحد مثلا زارت زوجته في المسجد، وحدث ان النبي عليه الصلاة والسلام زارته احدى زوجاته فقبلها او باشرها فانزل المني، فهذا بطل اعتكافه. الخامس الردة، العياذ بالله، نسأل الله العافية. ومن الردة سب الدين، العياذ بالله، حد يقول لك اصله غضبان، سب الدين اصله غضبان، سب الدين، زي اخ جزاه الله خير بيقول لي طب لو الغضبان ده واقف جنب ضابط مباحث هيبقى غضبان؟ مهما عملوا فيه هيبقى غضبان قدام ضابط المباحث؟ هيسبب الدين قدام مش هيشتم قدام ضابط المباحث؟ ما يقدرش، هيبقى في منتهى الادب والاحترام والاخلاق، مش كده؟ سادس حاجه السكر، ان هو العياذ بالله يسكر. دي ست مبطلات لاعتكاف. مستحبات الاعتكاف: الاجتهاد في الطاعه وعدم تضييع الوقت. الاعتكاف فرصة للطاعة للعبادة، يبقى لما اجي اضيعنا في النوم، عايزين ننام بالليل، وننام بالنهار وننام بعد الظهر، وتلاقي الأوقات اللي فيها مثلا فيها درس أو فيها تعليم أو تبات تلاقي كله نايم، أو استغفر الله مش كله استغفر الله قصدي بعضه نايم. طب أنت جاي عشان تنام، طب استحمل شوي. يجي كتير جدا يجي بعد الفجر، ده أنت قاعد في المسجد حبس نفسك في المسجد، بعد الفجر اقعد لحد الشروق نال هذه الفضيلة وصلى ركعتين، لا يجي عند الفجر خلاص صلي الفجر وداخل نايم. طب ده انت قاعد 10 أيام، ده انت ممكن طول السنة ما بتقعدش في المسجد للشروق، طب دي فرصة 10 أيام، استحمل شوية. انت المفروض انت بتغير العادة كلها بتجتهد، يعني بتضغط على نفسك شوية، يعني بتيجي على نفسك شوية. طب انت لو قضناها بقى نوم وبعد النوم هزار وضحك وشوية بقى نكت من هنا وشوية طرائف من هنا وشوية كلام من هنا، وتلاقي ساعة ما يجي النام تلاقي كله بيتكلم، طب خلاص ده وقت النوم بتتكلم ليه؟ نام بقى. طب سيب من غيرك ينام، لا يجي في وقت النوم يتكلم، طبعا يجي يصحى تعبان عايز ينام بقى، ينام امتى؟ في الاوقات اللي فيها الاوقات اللي فيها اجتهاد، الاوقات اللي فيها صلاة. المفروض الانسان ينظم اعتكافه صح. وقت الشروق ده يضيعه ازاي؟ وقت درس علم فرصة تضيعه ازاي؟ الاجتهاد بقى في قراءة القرآن، في الذكر، في التسبيح، على قد ما تقدر. فيش داعي بقى للسمر والكلام والهزار والضحك، انت عندك 355 يوم عمال تضحك وتهزر وتروح وتيجي، ايام ياما ضاعت او من عمرنا ضاعت كتير قوي. طيب حتى على 10 دول هيضيعوا كمان؟ فاش. فتلاقي بقى وزمولة بننبه تاني سالت بقى في الميضة والشاي والنسكافيه والبتاع واللي بيحصل ده عايزين ننتبه منه، خطر اصلا. بقول لك ده ممكن يكون سبب في بطلان الاعتكاف. فمستحبات الاعتكاف: الاجتهاد في الطاعة على قد الانسان ما يقدر، في الصلاة، ومهم جدا برضو كمسألة ننبه عليها في الصلاة، في صلاة التهجد. يمكن في صلاة التراويح في حدود بقى، لان كثرة الناس وناس بتيجي وقلنا الافضل احنا نجذب الناس، ممكن نصلي صلاة خفيفة او كده في صلاة التهجد، او يكون فيه ركعات يقرأ فيها القرآن بتدبر وتفهم. يعني بعض الناس يقول لك احنا هنختم في الاعتكاف ويقرأ 3 أجزاء في اليوم حدر، وممكن يوقف الناس في الركعة ساعة لربع وساعة، هو قرأ فعلا القرآن، بس يا ترى احنا طلعنا بخشوع القلب بخضوع القلب بتدبر التفهم؟ احيانا ممكن يقرأ 3 أجزاء والناس كلها تتعب، كل هم وظهره اللي بيوجعه ورجله اللي بتوجعه ودماغه اللي بتوجعه. لا، عايزين تكون فيه كده وقت للتدبر. القارئ هو بيقرأ القرآن يقرأ زي النبي عليه الصلاة والسلام، ما مر بآيات التسبيح إلا سبح، ولا آيات فيها ذكر الجنة إلا طلب، ولا آيات فيها ذكر النار إلا استعاذ. يبقى نعيد هذه السنة المهجورة ونعود الناس تتفهم القرآن إزاي، تتدبر إزاي. ممكن الإمام هو بيقرأ المأموم مش غير مستشعر الآية، لما الإمام بيشعر بالآية بيحس بيها بيحس بمعناها، اللي وراه بيحس بيستشعر. أذكر مرة كان إمام قرأ سورة الحديد، لكن يعني الواحد يعني ما سمع سورة الحديد طوال عمره مثل ما سمعها في هذه المرة، لدرجة ان واحد قال ايه ده، احنا سورة الحديد حافظينها، هي دي السورة اللي احنا حافظينها؟ من المعاني اللي طلع بيها من التدبر والتفاهم، كأنه اول مرة يسمعها، كأنه اول مرة يسمع سورة الحديد في حياته. الإمام بيحس بيخشع، فاهم بيقرأ ايه، فاهم المعنى، خشع قلبه، اللي وراه بيخشع. ده المطلوب، ده المراد، ده اللي احنا عايزينه. مش القضية كلها ان احنا هنختم في الاعتكاف فحنقرأ 3 و4 أجزاء في اليوم حدر بسرعة، محدش بيتدبر ومحدش بيتفهم. لا، ويقف ساعة والتسبيح 3 دقائق، تسبيح 3 تسبيحات، يعني يفضل واقف ساعة. النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته متناسقة، كان لما يطول في القيام يطول في الركوع ويطول في السجود، يبقى هيطول، يبقى يطول في القيام ويطول يطول في الركوع ويطول في السجود. لا، ده تسجد 3 تسبيحات ويقوم. هو المقصود ان انا افضل واقف يعني هل التهجد او التراويح ان انا افضل واقف؟ يعني هل هو ده المقصود ان انا افضل يعني ظهري وجعني ورجلي توجعني؟ هو ده المقصود؟ وده المقصود القلب الخشوع الخضوع التضرع؟ المقصود ان انا اطلع بنفس جديده وقلب جديد، ولا ان انا افضل اقف عشان اتعب واقول ان انا صليت بالقران كله في 10 ايام لحد ما ظهري وجعني؟ المطلوب ايه؟ القلب، خشوع القلب، خضوع القلب، انكسار القلب بين يدي الرب تبارك وتعالى. يبقى تكون فيه ركعات لكده، الناس تتعلم تدبر القرآن، تفهم القرآن، يعرف هنا في الآية، في هذه الآية في موضع دعاء يدعي يقول إيه، في هذا الموضع موضع استعاذة، في هذا الموضع موضع استغفار، يستغفر بقلبه، يطلب من الله الجنة بصدق، يستعيذ من النار. يبقى اوعى تفكر ان المطلوب ان انت تختم القرآن في الاعتكاف في التراويح او التهجد، المطلوب هتطلع نفسك بايه انت بعد الاعتكاف ده، هتكون ايه؟ مش تفرح بنفسك ان انت اعتكفت وبقالي 10 سنين بعتكف والانسان زي ما هو، عيوبه زي ما هي، واخطاؤه زي ما هي، وذنوبه زي ما هي، وطاعاته زي ما هي، لا عمال يزيد ولا عمال اجتهد، واسم بس ان انا اعتكفت. لا، مش دي القضية، مش دي القضية، القضية هنطلع بايه. فالاجتهاد قدر ما يستطيع الانسان في الطاعة والعبادة. ويا حبذا لو كانت قراءة القرآن، القراءة اللي انت بتقرأها لنفسك، تكون بتدبر وتفهم. علماء بيذكروا ان الافضل، او كثير من اهل العلم بيذكر ان الافضل القراءة بالتدبر والتفهم حتى لو كانت اقل في عدد الآيات. يعني واحد حيقرأ القرآن كله بغير تدبر، وحيقرأ تلته بتدبر، أيهما أفضل؟ قالوا بالتدبر. أثر التدبر على القلب كبير جدا. ومهم زي ما قلنا نحذر من ضياع الوقت في الاعتكاف، نحذر من ضياع الوقت، دي مسألة مهمة جدا، بنضيع وقت كتير قوي قوي قوي في الاعتكاف فيما فريدة، نقعد نتكلم مع بعض ونهزر مع بعض ونضحك مع بعض، مفيش داعي لكل هذا. مباحات الاعتكاف، الأمور التي تباح لو فعلها الإنسان اعتكافه صحيح. الخروج للبول أو الغائط، زي ما قلنا لو يحصل كده إن هو ممكن ما يقدرش، هو مضة الحمام اللي ملحق بالمسجد قلنا ده مش من المسجد، فهو كده كده هيخرج له، حتى لو ما كانش يقدر يخرج ممكن يروح في بيته لا حرج، بس بشرط زي ما قلنا بقدر الضرورة فقط. أو لطهارة واجبة، نفترض ان الحمام بتاع المسجد ما فيهوش دش مثلا، ما فيهوش مكان يغتسل الانسان فيه، واحتلم الانسان مثلا، فهو هيطلع ممكن يروح بيته يغتسل ويرجع برضه بنفس الصوره، يطلع ويرجع ملهوش دعوه بحاجه تانية. او لازاله نجاسه، ممكن يطلع من المسجد لازاله نجاسه، ممكن النجاسه دي لو اتزالت في المسجد تلوث المسجد، ممكن يطلع بره المسجد يزيلها. او لجمعه تلزمه، يعني لو افترض ان هم ممن فرض عليه الجمعه والمسجد اللي معتكف فيه ما فيهوش جمعة، يطلع يصلي الجمعة ويجي. أو لإحضار الطعام والشراب، لو ما فيش حد يجيب له طعام وشراب، يجيب له أكل سواء في إفطار أو سحور، أو لو هو الأكل اللي موجود ما حدش هيجيب له، هو مش قادر يأكله أو غيره، يبقى يجوز أنه هو يطلع يجيب برضه بنفس الإيه الصورة، ضرورة خروج ودخول مباشرة، فده أمر إيه؟ أمر جائز لا حرج فيه. ده الكلام على الاعتكاف، ده قلنا مختصر إجمالي للصيام والاعتكاف. مسألة الفجر الصادق والكاذب، البعض عنده يعني نوع من التساهل، هو شايف ان الفجر ده مقدم فيبقى بيأذن الفجر ويفضل لسه بيأكل ويشرب، واحيانا بتبقى الناس داخلة المسجد وهو صاحبنا عمال يأكل ويشرب. اولا ننتبه الى حاجتين، الحاجة الاولانية وهي ان لابد ان انت تراعي الناس، الراجل اللي داخل ده مسألة الفجر صادق وكذب ومقدم واخر دي مش عنده، اللي هو شايفه ان الناس بتاكل بعد الفجر، دي مسألة عظيمة جدا عنده، لكن احنا كده اللي الراجل ده مفطر في رمضان، ده انت كده بتسقط هيبة الشهر من نفسي، وتعظيم الشعائر ده مطلوب. الراجل العام اللي داخل وممكن يكون واحد ملتحي، الملتحي شايف ان هو بيعمل حاجة صح مش غلط، شايف الشيخ بيأكل بعد الفجر، ده هو ممكن صاحبنا ياكل لحد الظهر، ما هو الشيخ بياكل بعد الفجر، يبقى انا راجل غلبان على قد حالي، مش شيخ قوي يعني ولا مش شيخ خالص، انا ليا لحد الظهر. لا، لو الناس وجدت التهاون هتتهاون هي اكتر. ولذلك احيانا ممكن راجل مثلا يدخل المسجد يلاقي الناس مثلا بتعمل حاجه ممكن تكون مباحه، يعني مثلا اتنين بيهزروا مثلا مع بعض هزار خفيف كده، ممكن يستنكر كده، ازاي تعملوا كده في المسجد ازاي؟ ما تقولوش يا عم ده مباح فيها ايه. لا، ما هو ده لو سقط تعظيم المسجد من قلبه ممكن يعمله قهوه، لان هو عنده تعظيم، خلي التعظيم ده موجود. في العلماء نهوا ان تهدم الكعبه وتقام على القواعد الصحيحه خشيه ان تكون لعبه في يد الملوك، عشان ما يضعفش تعظيم الكعبه في قلوب الناس. دي المساله الاولى. المساله الثانيه ان هو امسك على الفجر ده اللي هو في النتيجه، انت مش عارف الفجر صادق فعلا امتى، وما يعني احيانا مع الوقت ممكن يسرقك كتير، فانت بتتهاون. لا، اضبط نفسك، امسك على كده. هو ما جاتش على الدقيقه ولا النص دقيقه اللي انت هتعمل. وساعات احسن احيانا كده فعلا بتلاقي الوقت بيمتد بيهم وهم مش واخدين بالهم. لا، امسك على الفجر، اول المؤذن ما يقول الله اكبر امسك. طيب اصلي مزنوقين في السحور، لا ما تتزنقش في السحور. الاخوه اللي بتصلي او اللي في المسجد سيبوه فتره السحور كويسه. قلنا ليس المقصود التعذيب الناس، المقصود الناس في ناس ممكن لو ما افطرتش كويس وما اتسحرتش كويس الاعتكاف يبوظ عليه. الناس طبائع، يعني في ناس ينفع معاها التقشف، وفيه ناس التقشف يجيب معاها نتيجه عكسيه. ولذلك ان الانسان هو امير نفسه، ممكن يكون الاعتكاف فيه ما لذ وطب، حاجه كويسه جميله جدا، لكن انا شايف ان انا عايز اتقشف لنفسي، انا اعملها انا لنفسي. لكن في واحد ما يعرفش كده، لو ما اكلش كويس وما شربش كويس وما نامش كويس ما يعرفش يتعبد، فده ما ينفعش ان انا اقول له لازم تاكل تتقشف ولازم ما تنامش. لا، مش كده. لا، كل انسان ادرى بحاله. فنسيب وقت كويس الناس تتسحر، وخاصه في الوقت الصيف، يعني البعض ممكن يصلي لحد خلاص فاضل 10 دقائق وروح يلا خلاص مسلم. طب 10 دقائق الناس هتعمل ايه؟ طبعا كله بيعمل كده، مفيش مضغ، طبعا كله بلع بس. لا، نسيب وقت مناسب. الكلام ده لو انا مثلا معايا مجموعه مثلا معروفه كويسه، بنحاول ندرب نفسنا على عبادات، معسكر كده مغلق للطاعه والعباده، ده ممكن، وبشرط برضه ان هم يتحملوا ونكون مفيد. مش القضيه ان انا الزمهم باشياء شاقه يبقى هم في الحقيقه كده ايه لازم يعملوا كده. لا، لابد ان احنا نشوف الهدف والغايه المرجوه، احنا عايزين نعمل ايه، عايزين نطلع بايه ونعملها كده. في ناس كتيره فعلا لو ما كانش فيه يعني اشياء معينه بيستريح لها نفسه ممكن يسيب الاعتكاف ويروح مكان تاني، وممكن ما يعتكفش خالص، او ممكن ما يطلعش بفايده. لا، احنا محتاجين ان احنا نخرج بفايده ان شاء الله. فدايما هذه نصيحه الاخوه كلها، والنصيحه ديت ببلغها لغيرنا، على وقت الاذان نمسك، المؤذن اذن يبقى كله يمسك، خاصه عشان ما نضعفش تعظيم الشهر في قلوب الناس. فنسال الله ان يبلغنا رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.